حياكم الله شيخنا. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة الكرام، يقول في سؤاله: هل يلزم من أراد أن يخرج إلى نزهة أن يحمل معه ماء، أو يجوز له أن يتيمم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالإنسان إذا أراد أن يخرج إلى النزهة أو أراد سفرا إلى موضع ليس فيه ماء، فإنه يجب عليه أن يحمل معه الماء لأجل الوضوء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن إذا كان عليه مشقة في الحمل، كما لو كانت سيارته لا تتسع لحمل الماء أو نحو ذلك، فإن وجد الماء توضأ به، وإلا عدل إلى التيمم. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: إذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، فهل أصلي تحية المسجد مباشرة أو أتابع المؤذن ثم أصلي تحية المسجد؟ المشروع أن يصلي تحية المسجد لأجل أن يتفرغ لسماع الخطبة، وسماع الخطبة أوكد وأهم من إجابة المؤذن، ويدل على أهميته أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فأمره بالتجوز، يعني أن يخفف هاتين الركعتين لأجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يحاسب الإنسان على الهم بالحسنة والسيئة؟ قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله تعالى 1 سيئة. والهم بالسيئة أو بالحسنة له أحوال، أما الهم بالحسنة فله أحوال: الحال الأولى أن يهم بالحسنة أو بالعمل ويعمله فيكتب له الأجر كاملا، فمن هم بعمل فعمله كتب الله تعالى له الأجر كاملا. والحال الثانية أن يهم بالعمل أو بالحسنة ويسعى في أسباب هذا العمل وهذه الحسنة، ولكنه لا يدركه ولا يتمكن منه، فيكتب له الأجر كاملا. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فكل من نوى العمل الصالح وسعى في أسبابه وتحصيله ثم حيل بينه وبينه فإنه داخل في هذه الآية. الحال الثالثة أن يهم بالعمل أو بالحسنة ويعزم عليه، ولكنه يترك هذا العمل أو هذه الحسنة لحسنة وعمل أفضل، فهذا يثاب على الحسنة العليا التي هي أكمل وأفضل، ويثاب على همه الأول للحسنة الدنيا. ويدل على هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس 2 ركعتين. فقال: صلها هنا. فأعاد عليه. قال: فقال: صلها هنا. فأعاد عليه. فقال: شأنك أو شأنك إذن. والحال الرابعة من أحوال الهم بالحسنة، أن يهم بالحسنة أو بالعمل ويتركه كسلا فيثاب على نيته فقط ولا يثاب على العمل لأنه تركه بدون عذر. هذا بالنسبة للهم بالحسنة. وأما الهم بالسيئة فله أحوال أيضا. الحال الأولى أن يهم بالسيئة ثم يتركها لله عز وجل فتكتب له حسنة كاملة، يكتب الله تعالى له هذه حسنة كاملة لأنه تركها لله، ولهذا جاء في الحديث لأنه تركها من جراء. والحال الثانية أن يهم بالسيئة ثم يتركها لا لله وإنما لأن نفسه لم تدعه إليها أو عزوفا عنها، فهذا لا له ولا عليه، لا يثاب لأنه لم يترك هذه السيئة لله ولا يعاقب لأنه لم يفعل هذه السيئة. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعجز عن فعلها من غير سعي في أسبابها، فهذا يكتب عليه وزر نيته، بمعنى أنه يحاسب على هذه النية. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ويسعى في أسبابها ولكنه يعجز عنها، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول إذا كان الإنسان في دورة المياه وأراد الوضوء فهل يسمي بقلبه؟ التسمية عند الوضوء سنة ولا تجب. وأما الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهذا الحديث لا يصح. وإذا كان الإنسان في دورة المياه فإنه لا يسمي بلسانه لأنه ممنوع من الذكر في هذا الموضع. وأما التسمية بالقلب فليس لها أصل، لأن عمل القلب أعني ما قاله الإنسان بقلبه لا يترتب عليه حكم، ولهذا لو قرأ الإنسان القرآن بقلبه لا يثاب عليه ثواب القارئ، ولو طلق زوجته بقلبه لم يقع طلاقه، ولو أوقف أمواله بقلبه لم تكن وقفا ما لم ينطق بذلك. فعلى هذا التسمية بالقلب ليس لها أصل، فيتوضأ من غير تسمية لأنها سنة. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا سائل يقول هل يصح الوضوء إذا كان على بدن الإنسان نجاسة في غير أعضاء الوضوء؟ نعم يصح الوضوء إذا كان على بدن الإنسان نجاسة في غير أعضاء الوضوء لأنه لا علاقة بينهما، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، فيرتفع الحدث قبل زوال حكم الخبث يعني النجاسة، أي أنه يصح الوضوء ولو كان على بعض أعضاء الإنسان نجاسة من غير أعضاء الوضوء لأنه لا علاقة بينهما. نعم. بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يسأل عن حكم الأكل بالشمال والشرب بالشمال، هل هو حرام أو مكروه؟ الأكل بالشمال والشرب بالشمال محرم، ويدل على تحريمه أدلة، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب ولا صارف لهذا الأمر عن ظاهره. ومن أدلة ذلك أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. ومنها أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا أبلغ في التنفير وأشد في التحرير، أن يتشبه الإنسان بالشيطان الذي هو عدو له، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهو من اتباع خطوات الشيطان، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومما يدل على تحريم الأكل والشرب بالشمال أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. وهذا الحديث يدل على تحريم الأكل بالشمال من وجهين. الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على هذا الرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو إلا على من فعل أمرا محرما. والوجه الثاني أن هذا الرجل عوقب، ولا عقوبة إلا على فعل محرم. فالواجب على المرء أن يحرص على الأكل باليمين والشرب باليمين اتباعا لسنة سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسنكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة من صلاة الظهر مثلا، ثم سجد الإمام للسهو، فهل أسجد معه؟ المسبوق إذا سجد إمامه قبل السلام فإنه يسجد معه بكل حال، أي سواء أدرك سهو الإمام أم لم يدركه. وأما إذا سجد الإمام بعد السلام فإنه لا يتابعه في هذا السجود، سواء أدرك السهو أم لم يدركه. ثم إذا قام هذا المسبوق لقضاء ما فاته من الصلاة، فإن كان هذا السهو الذي سهه الإمام قد أدركه سجد إما قبل السلام وإما بعد السلام، وإن لم يدرك هذا السهو فلا سجود عليه. مثال ذلك: لو أن الإمام ترك التشهد الأول وقام عنه، وفي الركعة الثالثة دخل معه مسبوق، فسجد الإمام قبل السلام جبرا لهذا الواجب الذي تركه، فإن المأموم يتابعه مع أنه لم يدرك السهو. فإذا قام هذا المسبوق لقضاء ما فاته لا يشرع له أن يسجد، لأنه لم يدرك هذا السهو. وأما إذا دخل هذا المسبوق مع الإمام في الركعة الثانية وترك الإمام التشهد الأول، وسجد الإمام قبل السلام، ثم قام هذا المسبوق لقضاء ما فاته، فإنه يسجد قبل سلامه، لأنه أدرك السهو، ولا يجزئه سجوده مع إمامه، لأن سجود السهو يكون في آخر الصلاة. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: إذا أردت أن أصلي قيام الليل، فهل أفضل أن أطيل الركوع والسجود والقيام، أو أخفف صلاتي وأزيد في عدد الركعات؟ المشروع أن تكون الصلاة متناسبة، فإذا أطال الإنسان القيام فإنه يطيل الركوع والسجود، وإذا قصر القيام فإنه يقصر الركوع والسجود. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وإذا دار الأمر بين أن يكثر من الركوع والسجود وأعداد الركعات أو أن يقلل مع الإطالة فإنه يفعل ما هو أخشع لقلبه وأنشط له، فلو أن الإنسان عنده مدة معينة كساعة أو نصف ساعة ويريد أن يصلي فيها، فهل الأفضل أن يصلي تسليمتين طويلتين أو الأفضل أن يصلي 4 تسليمات أو 6 تسليمات؟ الجواب هذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، والتحقيق في ذلك أن يفعل ما هو أخشع وأحضر لقلبه، فإن كانت الإطالة أخشع لقلبه وأحضر أطال، وإن كان التخفيف وتكثير أعداد الركعات أنشط له فليفعل، والكل على خير إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.